لكن هذه الرواية لم يغلط فيها، يسلم له فيما يقول كما يسلم لأهل كل فن في فنهم، يسلم للغويين في اللغة وللفقهاء في الفقه وللقراء في القراءات وللأطباء في الطب وللمهندسين في الهندسة وللتجار في التجارة، كما يسلم لكل واحد في فنه يسلم للمحدثين في فنونهم. ما يجيش واحد يقول ما الدليل على أنه لم يغلط في هذا الحديث، لأنني أستطيع أن أقول هذا الكلام في روايات الثقات الكبار التي انفردوا بها، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات، إيه رأيكم فيه؟ صحيح؟ حد يقدر يثبت أنه صحيح؟ أنا هقول لك له علم، خلاص؟ هذه العلة أن محمد ابن إبراهيم التيمي أحد من انفرد بهذا الإسناد، قال فيه أحمد يروي مناكير، تمام؟ فمن أدراك لعل هذا الحديث من مناكير؟ تعرف ترد؟ حد يعرف يرد؟ أنا ما بعجزكش، أنا عايزك ترد، ها؟ ماشي، ده أنا اللي بقول للبخاري، أنا دلوقتي أنا راجل معترض أهو، فتح صدري على البحر، خلاص هعارض البخاري وعارض مسلم وعارض الدنيا كلها، ها؟ قد يكون من المناكير بس الإثبات عن محمد نجزم. ما انت يا خلاص ما يبقى انت وافقتني وانا راجل معارض اهو فاتح صدر على البحر، يبقى انت فاتح صدرك معايا؟ لا ليه ما تفتح صدرك ليه؟ ما يهزر. ها؟ طيب احنا بنقول اهو، انا بقول اهو، تقدر تثبت ان الحديث ده صحيح؟ لا، هو طريق واحد في الدنيا ما فيش غيره. ها؟ لا، ما صحيح، يقول لك حاجه، يقول لك البينة على من ادعى، أنت تدعي أنه صحيح بين لي، لا سيما أنا بقول لك أهو محمد ابن إبراهيم التيمي أحمد بن حنبل قال يروي مناكير. ها؟ الإسناد؟ ما احنا أهو، ما أنا قلت لك رأوا مرات الإسناد أهو. محمد ابن إبراهيم التيمي وقد تفرد بهذا الحديث، يا ريت اللي تفرد به ثقة زي مالك مثلا، أجمع العلماء على ثقته، لكن ده محمد ابن إبراهيم التيمي وفيه كلام. أفلا يكون من الجائز أن يكون هذا الحديث من مناكير محمد بن إبراهيم؟ هتقول لا، أقول لك اثبت. لا، أحمد قالها كده مطلقة يروي مناكير. إيه؟ لا، يقول لك الاحتياط في علم الحديث إنه يبقى ممكن، لأن الأخذ بالأقل هو الأحوط، والأقل نحتج بحديث ولا نرده؟ نرد. نعم، هو الإمام أحمد شوية ده، أحمد بن حنبل جبل يوزن جبال ويوزن بلاد. شوف أنا عمال أعك معاكم، حد عارف يرد العك بتاعي؟ هي المحنة اللي أنا بتكلم عليها، هذه المحنة اللي أنا بتكلم عليها، لو طلع أي واحد عمال يطقم كده زي ما أنا بقول وعمال يوقفكم، كل واحد يقول كلامي وموقفه. ها؟ لا ماشي، ما هيقول لك سيبني سيبني من أبويا دلوقتي، خلينا في محمد بن إبراهيم، نعم مالكش دعوه بيه. هو البخاري ومسلم يعني الأمة بحالها؟ معلش، البخاري ومسلم صح مع جلالتيهما، دول نفرين اتنين، ها؟ ده أنا طايح فيكم. ها؟ بصوا يا جماعة، بصوا يا جماعة، الحديث ده على وجه الخصوص أجمعت الأمة بما فيها أحمد بن حنبل على صحته، يبقى الدليل على صحته إيه؟ خلاص خلاص كده خلص الجواب، في اسهل من كده؟ فيش اسهل من كده، تمام، وكده خلصنا المواضيع. طيب عايزين بقى نرد على مثلا جرح احمد بن حنبل، تمام، الذي قال في محمد بن ابراهيم التيمي يروي مناكير، فهل هناك فرق بين ان يقول الناقد في الراوي يروي مناكير أو أن يقول فيه منكر الحديث؟ في فرق بين الصيغتين؟ إيه الفرق؟ وإن كان يروي مناكير خلاص إنه ثقة، ولكنه قد يخلص معناه. حد عنده جواب؟ طيب ده كلام مظبوط. طبعا الفرق بينهم الاثنين رعاية الاسم والفعل، فالاسم يفيد الثبات والاستقرار، والفعل يفيد التجدد والحدوث، خلاص؟ فعندما تقول منكر الحديث فصارت هذه السمة صفة لازمة لهذا الراوي، كما قال تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد،

لكن المنظفات الكلور والصابون والبتاع ده، لكن من قال التراب؟ وإلا كنا عبينا التراب في كياس وبيعناه جنب الصاف والأوم والكلام ده. فتصور لما واحد يعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وهو يزعم أنه مؤرخ، لكن سبحان الله فتحت له أبواب الدنيا الثمانية. الحقيقة أنا لفت نظري في الأسئلة هذه المرة إن كلها أو أغلبها أسئلة حديثية في علم الحديث وفي بعض ما قلناه في هذه المحاضرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.